فارصت له ويقدر إليه. وكذا روي عن صعود بن جبير وقال صعود في رواية عنه ولقاتل بن حيان غير باغ يعني غير مستحله. وقال السدي غير باغ يبتغي فيه شهوته. وقال هذا ابن ابي اياس حدثنا زمره عن عثمان بن عطاء والفرسان والسقلة. وقال آدم بن أبي إياس حدثنا غمرة عن عثمان بن عطاء وهو الفرسان عن أبيه قال لا يكون من ليس ليشتهيه ولا يطبخه ولا يأكل إلا العلقة يبقى من العلقة ولا يأكل إلا العلقة يتحمى للحياة ويحمل معه ما يبلغ الحلال فإذا بلغه ألقاه ويقول هو لا عاد ويقول لا يعدو به الحلال يعني ابن عباس لا يشبع منها وفسره السدي بن عدوان يعني ابن عباس غير باغ ولا عاد قال غير باغ في الليلة ولا عاد في أكله. وقال قتادة فلم يضطر غير باغ ولا عاد قال غير باغ في الليلة أي في أكله أن يتعدى حلال إلى حرام وهو يبدو عنده مندوحة وحسن قرطبي أن نجاه في قوله فمن اضطر أن يكره على ذلك بغير اختياره. مسألة إذا وجد المضطر ليتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى فإنه لا يحل له أكل ليتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف. كذا قال ثم قال وإذا أكله والحالة هذه قبل أن يرجع إلى من أحسن هنا يقول كذا قال ثم قال وإذا أكله والحالة هذه هل يظلم أم لا في قولان إلا رواية قال غلالك إما يرد لوسنا بن ياجة من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية قول عطاء الخرساني أنه لا يطبخه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وصلى إذا وجد المضطر ليتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى فإنه لا يحل له أكل ليتة بل يأكل طعام الغير بشيء بغير خلاف. كذا قال ثم قال وإذا أكله والحالة هذه هل يظلم ثم قال وإذا أكله والحالة هذه هل يظلم أم لا في قولانهما روايتان عن مالك ثم أورد موسر بن ماجه من حديث الشعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية قال سمعت عباد بن شراحيل العنزي قال أصابتنا عام من مخمصة فأتينا المدينة فأتيت حائطا فأخذت سنبلا نعم فأتيت المدينة فأتيت حائطا فأخذت سنجلا ففرضته وأقمته وجعلت منه في كسائي. جاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل: ما أطعمته إن كان جائعا ولا سائيا. ما أطعمته إن كان جائعا ولا سائيا. ولا أعلمته إن كان جاهلا. فأمره فرد إليه ثوبه وأمر له بوسط من طعام المستوطد إسناد صحيح طويل جيد وله شواهد كثيرة. من ذلك حديث عن المشايخ نبيا جدي قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمع المعلق فقال: من أصاب منه ذي حاجة به غير متخذ خدمة فلا شيء عليه. الحديث. وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى: فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فيما سلم من اضطرار وبلغنا والله أعلم أنه لا يزيد على ثلاث لقم. وقال سعيد بن جبير: غفور لما سلم من الحرام رحيم إذا حل له الحرام بالاضطرار. وقال يقول: ما أخبر ملام شمع بالضحى المسروق قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار. وهذا يقتضي أن مات الميت المضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالسيال هراسي رفيق الغزالي في الاشتغال: وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض ونحو ذلك. وهي رخصة من جهة وهي عبية من جهة، لكن الميتة إن المريضة يقال لها رخصة من جهة أنها حل بعد حرام، اللهم الله بعد حرام بعد رخصة. ثم يقال في إفطار القائد سيناه على جنبه رخصة من جهة أن الله تصلى على هذا الأمر، وراجل من جهة ثانية من جهة أتى إليك إنقاذ الله من أمرك، كما أنه يأذن على النبي يصلي قائد استطاع ويجب أن يصلي قائد على جنبه استطاع. فهذه الأشياء وأسباب رخصة من جهة وواجهة من جهة، رخصة من كونها أبيحت من جهة لا يجوز، لأن هو الإنسان أن يبقى ميتة يراجع صلي قائد وقاد على القيام، يراجع صلي من شعوره غير مسافر. فإذا جاءت العلة جاءت المخمصة جاز له الأكل من بيته، وجاز له إذا كان مريضا يصلي قائدا، ويجب عليه من جهة أخرى أن هذا واجب عليه، يجب عليه أن يصلي ولا يصلي الصلاة، صلي قائد وجود. ويجب عليه ان ياكل من ميته حتى لا يموت اذا كان خطر الموت. فعليه ان يكون من جهه ورخصه من جهه. نعم. يعني هي شيء لازم يعني. واذا مات بالجوع وعنده موته يعني قصد ولا اكل منها. نعم. هذا قال قول مقاتل قول يوفي قول قول قول لأنه قعان على قتل نفسه يعني هذا من أفنان هنا قال مالذي يجب العابد يجب الله يحيي عمر الثاني لذي مروا لحياة وأكل منه وجود بحاجة غير يتخذهم له أكل تمر أكل غريب ومحتاج فلا لا فعل لكن ما يرسل لا يحمل. نعم. من ذي حاجة هذه من ذي حاجة قبل عاتم ولو فتبر لنا في ناس قرورة ولا موضوع حاجة. نعم. وقال تعالى: إن الذين يقتلون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يقول تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم آباءهم فخشوا لعنهم الله. الماضي إذا سئل معتل إذا جاء معهم غضوا خشوا لا صفوة خشية ثم جاءت الواو طلبت ليا واو غضوا خشوا غلبت الواو بقيت واو جماعة يوم فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا اتفق على تعظيمهم آباءهم يعظمونهم الهدايا يقربون اليهم بها. نعم. ولهذا جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته حتى لا تذهب رياستهم حتى لا تذهب هذه الاقناع وهذه الهدايا وهذا التعظيم فكتموا الحق من اجل ذاته صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس خاصا باليهود ام كل من فعل غير اليهود فهذا تعظم. نعم صلى الله عليه وسلم. فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعهم الناس ويتركوهم فكتموا ذلك إلقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نذر يسير فباعوا أنفسهم بذلك وفاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان الإيمان بما جاء عن الله بذلك النذر اليسير فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله صلى الله عليه وسلم بما نصده وجعله ناهي من الآيات الظاهرات والدلائل والقطعيات فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه وصاروا فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه وصاروا أولى له على كتابهم وباءوا بغضب على غضب وذمهم الله في كتابه في غير موضع. فمن ذلك هذه الآية الكريمة إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا وهو أرم يكون عوضا لهذا الكتمان نسأل الله العافية مثل ما يقول جل وعلا ومن الناس من يشتري له الحديث ومن يعتاد له الحديث عن سماع القرآن وسماع الذكر نسأل الله العافية. نعم. فهو عرض الحياة الدنيا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أي إنما يأكلون وما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق نارا تأججوا في بطونهم نارا تأججه بطونهم يوم القيامة. كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل الجمرة فليستغل وليستكثره المقصود من هذه المعاصي التي فعلوها طمعا في الدنيا تكون عليه وبال يوم القيامة ونار يوم القيامة نسأل الله تكثرهم. قوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ذلك لأنه تعالى غضبان عليهم لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم أن يثني عليهم ويمدحهم بل يعذبهم عذابا أليما. وقد ذكر كلام الرضا ونظر الرضا أنه لا يفعل هذا ويرى عباده كله ويكلف كل إنسان يوم القيامة لكن أولئك ثغرة يكلمه كلام غلب وإذلال كما قال الحديث الصحيح ما منكم من أحد الناس إلا سيكلمه ربه يسر إليه وبينه فقيران من غضب الله عليه صار كلامه له شر عليه ونظره إليه شر عليه سبحانه وتعالى بخلاف نظره لأهل الإيمان وكلامه لأهل الإيمان هو كلام رضا ونظر رضا ومحبة. وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردوي هاهنا حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ جان وملك كذاب وعائل مستكبر. ثم قال تعالى مخبرا عنهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أو تابوا عن الهدى وهو مسلم في كتبهم من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر نبعته والبشارة به من كتب الأنبياء وأتباعه وتصديقه واتباعه وتصديقه استرجلوا عن ذلك وتابوا عنه الضلالة وهو تكميله والكفر به واستكمال صفاته في كتبهم والعذاب بالمغفرة أي تابوا عن المغفرة بالعذاب وهو ما تابوا من أسبابه المذكورة. وقول فما أصبرهم على النار يخبر تعالى أنه في عذاب شديد عظيم هائل يتعجب من رآه فيها من صبرهم على ذلك مع شدة ما هو فيه من العذاب والمثال والأغلال عياذا بالله من ذلك. وقيل معنى قوله فما أصبرهم على النار أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. وقوله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق أي أنهم استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل. وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزوا فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه وكذبوه. وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمون صفته فاستهزأوا بآيات الله المنزلة على رسله فلهذا استحقوا العذاب والمثال. ولهذا قال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق. وهذه الآيات وأتباعها فيها العظة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام والتنكيل بأحوال المغلوب عليهم من اليهود وأشباههم ليحذر من جعله في قلبه الهدى أخلاقهم وصفاته كما قال السلف وليس وغيره نرى القوم ولم يعن به سواكم نرى أولئك اليهود وأشباههم ونرى فيهم ما مر من حكم الله لكن المقصود تحذيرنا وإنذارنا أن نعمل أعمالهم الذم لأهل الكتاب الذم لمن مضى على أعمالهم السيئة وكتمان الحق واتباع الباطل وإيهاب الشقاوة كل ذلك مقصوده الحذر والتحذير لنا ونسلك مسلكهم ونسلك مسلكهم ونسحق ما مسحقوه من العذاب نعوذ بالله. نعم. من شدة ما نفيه من النار يعني والأرض ليس إليه لا مهر لهم لكن الإشارة إلى عظمة شدة لا حيلة لهم ونزلوا بالنار وحكم عليهم بها ليس لهم مهر منها لكن شدة هولهم قال فما أصبر فهما ماتوا كهنة ولكن الله كتب أن يموت، إن أهل النار لا يطلع عليه فيموت ولا يكفى عنه عذابها. هكذا حكم عليه سبحانه، قال جل وعلا: إنه من يتربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. نسأل الله العافية. نعم. ذكر عن ابن أبي حاتم بن ربعوث: لا يحسن الله يكلمه الا الله ولا ينظر اليه ولا يزكيه. صحيح. رجل كان مسلم صحيح او احد ما رحمه الله. نعم. شيخ زاني ولد فزان. شيخ كبير السن الضعفة الدوائي مع هذا ياتي الفاحشه. ملك الفزان قد اغناه الله بالملك وعنده العمال يكذب بما لا يكذب. لان فجية لا وطبيعة لا نسأل الله العافية. وعين المستكبر فقير المستكبر. يجب يدعو يكذب فقير الغني قد يتكبر من الناس من امواله ثم لو زالت عن الاموال ربما رجع وكذب لكن هذا عائل فقير ثم يتكبر هذا يبدا ان السجيه وطبيعه الله ونقول لها ونقول لها ولهذا قال السلف ان هذا الحي واشباهه يدل على ان الذنب يعظم مع قله الداعي ثم قل الداعي عظم الذنب لان شده الداعي وغلبه الداعي قد يخفف لكن هؤلاء الداعي ضعيف لماذا يزيد شيء كبير لماذا يزيد ملك عنده الاموال عندما يريد لماذا يكذب لماذا يتكبر فعائل ثم يدعو يكذب لا وظيفه ولا مال يدعو الى ذلك ولكنه خلق خلقه الكبر وقد طبع عليه نعم هذا الحديث الذي اتى فلوس بالاجاره من النوم دار مسلم الشيخ بسم الله من نعمة المعافى ومن نعمة في حياة الجاهلية ومن نعمة الحجة من الأرض نسأل الله العافية. بسم الله الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. هذه الأحاديث كثيرة وأظن ألف فيها أو أظن ألف فيها بعض أهل العلم هذه تبدأ بثلاثة تبارك ثلاثة هي كثيرة. نعم لكن لا يسلمه الله ولا يزول خياره ولا يزكيه ولا عذاب أليم. وما من الحديث يكون ثاني من الكذاب قائل المستكبر فلا لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا هم لا يزكيهم وشيء يكون ثاني وعائل المستكبر قالوا يا الله يضاعفه لا يستدل الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه الحديث الثالث ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا هم عذاب اليم الا ان نعرف بما اعطى وما اعطى المسلم اثاره ونسبق سلعته بالحديث الثالث صحيحين من غير ثلاثه لا يكلمهم الله ولا من القيام ولا يزكيهم ولا هم عذاب اليم وما اعتقد ما عند ثلاث من عون للسبيل وعدوا بايع ثلاث مسائل بعد عصر على له بالله لا اخذ بها كذا وكذا صدقه على غير ذلك وعدوا بايع اماما لا يبايع من الدنيا فان قام منها وفى ولم يقف منها لجهل الا غير هذا من هذه ثلاثه لو جمعت من كثير على جمعت يجيبهم باجماع بها كتاب تجمع في رساله لا تكون جمعات يغلب العظيم من بعض اهل الجماعه لانه ما يخلي مثل هذا. نعم. لا ينبغي. من عفو واحسان ومحبه الا هو لا يخفى عليه يعني يعلم كل يرى كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال تعالى ليس البر أن ينذر من قبل المشرك والمغرب لكن البر من آمن بالله ومن آخره بالملائكة والكتاب والنبيين وآخر من آلاف الدين بين القربى والمساكى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفين بأجر إذا عاهدوا والصابرين في الأسراء والضراء وحول العباد أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. استمرت هذه الآية الكريمة هذه الجمعة وقائد عنه وعقيدة المستقيم كما قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عبيد بن هشام بن حرم قال حدثنا عبد الله بن عمر بن عامر بن شهاب قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عامر بن شهاب عن عبد الكريم بن مجاهد عن عبيده رضي الله عنه

تسلية وتعزية لأهل الإيمان رد على اليهود المعاندين الذين أنكروا على المسلمين لما انحرفوا إلى الكعبة بأمر الله وأنكروا عليهم ذلك وترك كذا وترك كذا. بين الله عز وجل أنه ليس البر في استقبال جهات معينة من الشام أو الكعبة أو المشرق أو المغرب، ولكن البر في طاعة الله ورسوله، في الإيمان بالله ورسوله، في امتثال أمر الله ورسوله، أينما وجه المؤمن يتوجه، وإنما أمر أمر، سواء أمر امتثل وإنما نهي انتهى، هكذا المؤمن ليس له أرب في غير طاعة الله ورسوله. نعم. يدخل في ذلك الرسل الانبياء والنبيين، يدخل في ذلك الرسل لان كل رسول فهو نبي فيعم ذلك. لهذا قال جل وعلا: ولكن رسول الله خاتم النبيين. فاذا كان خاتم النبيين فهو خاتم المرسلين ايضا، لان كل رسول نبي ولا ينعكس على المشهور. فالحصول الحاصل انه متى خاتم النبيين فقد ختم الجميع، ختم الرسل ايضا. من امن بالنبيين فقد امن بهم جميعا، لان كل رسول نبي. وفي الإيمان بالله الإيمان بأنه رب، والإيمان بأنه إله، والإيمان بأنه من أسماء الحسنى وصفات. فيدخل في الإيمان بالله جميع أنواع التوحيد، انه بالله مالكا ومدبرا وخالقا ورازقا ومهيمنا، وايمان بالله الها معبودا بالحق لا سوى لعباده الله وحده لا شريك له، وايمان بانه سبحانه ايمان بالله بانه كامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له، هكذا الايمان بالله يكون على هذا الوجه. فلا يتم الايمان بالله الا على هذا الوجه من جهات الثلاث، لانه الرب الخالق المدبر، ومن جهه انه الاله الحق المعبود بالحق سبحانه وتعالى كما هو معنى لا اله الا الله، والايمان بانه موصوف بالصفات العلى مسمى بالاسماء الحسنى، له الاسماء الحسنى وله الصفات العلى لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له. فإذا آمن العبد بالله على هذا الوجه فقد آمن بالله الإيمان الواجب الكامل. ثم من الملائكة على أصنافهم وأنواعهم، ثم سخر بين الله وبين رسله وهم يقائمون بالأعمال التي يمرون بها على أي وجه. ثم الإيمان بالكتب المنزلة من السماء التي أعظمها وأشرفها خاتمها القرآن، وأطلق هذا الكتاب مثلما قال المؤلف يأس يأس يعم جميع الكتب. فالمؤمن هكذا المؤمن بهذه كلها. أما الإيمان باليوم الآخر فهو الإيمان بالآخرة وما يكون هناك من حساب وجزاء وجنة ونار وغير ذلك، وهو البعث بعد الموت، وما يكون بعد ذلك من حساب وميزان ونشر صحف ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. وتأتي النصوص ليس فيها إلا ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل داخل في الإيمان بالله، الإيمان بالله سبحانه والإيمان بما أخبر به عن نفسه وعن ملائكته وكتبه ورسله، يدخل في الإيمان بالله. ثم يأتي الإيمان باليوم الآخر وهو ما يكون بعد الموت من الحساب والجزاء، وبهذا يكمل الإيمان. ويدخل في الإيمان بالله الإسلام وأركانه وأعمال الدين كلها، كلها داخلة في الإيمان عند الإطلاق، كما في الحديث الصحيح الإيمان بضع وسبعون شعبة، ومن أصلاح بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إلى رسول الله عن الطبيعة، والحياء شعبة من الإيمان. إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام بأعماله كلها، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان بأعماله كلها. نعم هو الإسلام. كما ثبت في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا اول الصدقه ان تصدق انت صحيح اول انت صحيح شهير فان الدنيا تحصل بكم، وقد الحاكم صدقه من حديث شعبه والدار عن رسول عن جبيل بن عمره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوني على حبه أن تعطيه وأنت صحيح شهير، فأمر عائشة تخشى الفقر، ثم قال صحيح على شرط شهير من خليجه، وفرق الرواه وقيل من أعش، وسفيان عن جبيل، عن ربك عن ابن مسعود، موقوفا وأصح الله أعلم، وقال تعالى ما يدل على إيثاره مع الله، ورغبته مع عند الله، ويعطي المال، هو يحب المال، هو يريده، يصالحه. ولكن لإيمانه بالله ورابطه فيما عند الله يقدمه ويرقب ربه إلى ربه مع حبه له وعلمه بأنه فيه مصالح وقضاء الحاجات، ولكن برابطه فيما عند الله يقدم مرضاة الله ومحبته وما يرجوه لديه على هوى نفسه وعلى ميله للمال، كما في الآية الأخرى ويطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. من طبيعة الإنسان حب المال، ولكن لحبه لله وإيمانه بالله ورغبته ما عند الله يقدم تلك الأشياء التي يرجوها عند ربه يقدمها على هوى نفسه، ويطعم المال وينفق المال في سبل الخير يرجو ما عند الله عز وجل من المثوبة والمنزلة والخلفة. نعم. قال تعالى: يطعم على حبه مسكينا ويتيما بالجمع أو مسكين بالجمع لأنهم رواية العروف هذا مسكين من الإفراد لكن معنى صحيح. نعم. فهو هم الذين لا أب لهم ولم يبلغوا الحلم فيحسنوا إليهم إذا كانوا فقراء، إما إذا كانوا أغنياء بأموالهم فلا حق لهم في الزكاة وليسوا أهل الصدقة، ولكن لما كانوا غالب على الإتام الحاجة جاء إطلاقهم في النصوص. هذه رواية جويد الرأي في النهي العند، لكن الحديث معروف من طرق أخرى. فالحاصل أن الأيتام الذين يعطون من الأموال يصدق عليهم هم فقراء ومحاويج، أما إذا كان لهم أموال تغنيهم فليسوا من أهل الزكاة، ولكن جاء إطلاقهم بالنظر إلى أنهم في الغالب يكونون محاويج. نعم. في رواية هذه اللي ذكر المؤلف ضعيف، لكن في طرق أخرى يقول هذا ضعيف. نعم. قال الله تعالى المساكين ولا يقوم فيسأل الناس ليس المسكين لهذا الطواف من ثوبه اللقمة واللقمتان والثمرة والثمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد من يغنيه ولا يصلي فيصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، يعني هذا أحق باسم المسألة وأولى بأن يراعى ويحسن إليه لأنه متعسف ليس عنده غنى ولا يجدر على سؤال الناس ولا يصلى فيصدق عليه. فمن عرف هذا النوع من الناس فهم اولى بان يحسن اليهم ويعطون من الزكاه ويواسون، وان كان ذاك الذي يسال الناس فقير ايضا سمى مسكين، من يسال الناس المحتاج يسال الناس مسكين، لكن اولى منه باسم المسكين هو احق بهذا الوصف واحق بالعنايه، ولن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المتعسف الذي لا يجد غير يغنيه من كسب ولا مرتب نحوه ولا يفضل له الصدق علينا، متعسف مجهول مجهول الحال ولا يقوم فيسأل الناس حتى يعطى، هذا هو أولى من غيره. وأحق باسم المسكنة. وهذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشيء بالصاع، إنما الشيء الذي يلف نفسه عند غضب. يعني ليس ليصاع الناس ويرحم الناس أولى بهذا الاسم، وهو الصاع، بل أولى بهذا الاسم الذي يقهر نفسه ويمنعها عند غضب مما لا ينبغي، فهو أولى بأن يسمى صراعا. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما تعودون الرغبة فيكم؟ قالوا: من لم يوجب من لم يمد له للعقيم. ولكن الرغوب يعني أولى بهذا الاسم من لم يقدم ولا به شيء، من لم يمثل أطفال، هو أولى باسم العقيم الرغوب. من قدم أطفالا فهو الحقيقة قد قدم خيرا، لأن أطفاله لأسباب سلامته من النار. إذا كان مسلما كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يموت له ثلاث أضرار يمله الحنف إلا كان له حجابا عن النار. قال امرأة يا صغير وين اثنين؟ قال: وين اثنين. نعم. ولهذا نظائر في نفس الاسم عمن هو ليس أولاده وإثباته لمن هو أولاده. نعم. ومن السبيل هو يساعد المستاج الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يسره إلى بلده، وكذا الذي يريد شفعا في طاعته فيعطى ما يأتيه في جهاله وإيابه ويدخل في ذلك الضيف. وكذا الذي يريد شفعا في طاعة فيعطى ما يأتيه في جهاله وإيابه ويدخل في ذلك الضيف، كما قال علي بن أبي طلحة بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جهل الباقر والحسن وقتادة والضحاك والزهري والربيع بن أنس وقتل القاسم بن حيان والسائلين عمر الذين يزداد ابن السبيل، وهم من أصناف الزكاة ويعطى في الصدقة، هو أبناء السبيل. والسبيل هو الطريق، وأبناء السبيل هم الذين تنقطع بهم النفقة في بلاد الغربة، جاء من بلاده لحاجة تنقطع به النفقة، جاء من مصر إلى مكة إلى الرياض، إلى الشام، من مصر من بعيد، من غير ذلك إلى الرياض، إلى مكة، إلى المدينة، تنقطع ذهب النفقة. هذا يعطى ما يوصل إلى بلاده ويصدق إلى جلب هناك ما يكذبه، إذا كان خرائط تدل على صدقه وأنه يقطع به أو تجد له بذلك من ذلك محالة، يعطى له الزكاة والصدقات، يسمى ابن السبيل. مثل الضيف الذي نزل بك وعبد حاجته وأنه لك عنده ما يرده إلى بلاده، وجاء مثلا يطلب الرزق أو جاء لحاجة خصومة أو لطلاب العلم أو لأسباب أخرى جاءته، هذا الضيف يعد من أبناء السبع كما قال علي ومن ذكر معه رضي الله عنه، فيعطى من الصدقات ومن بيت المال ومن الزكوات ما يرده إلى بلاده. نعم. هذا الضيف يسمى الزكاة؟ لا، فهو الضيف لا، لكن ما يرده إلى بلاده. أما إطلاق الضيف يسمى المال الإنسان، حق من مال الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه، حق من حتى الطاقه منزول. نعم. والسائلين وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكاه والصدقات، كما قال الامام احمد: حدثنا وكيع عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن قاضي محمد عن يعلى بن ابي يحيى عن فاطمه بنت الحسين عن ابيها قال: عبد الرحمن حسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإذا أعلى فرج. رواه أبو داود. وفي الرقاب له مكاتب، كما قال الإمام أحمد: حدثنا رسول الله عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال: عبد الرحمن محمد يعلى بن أبي يحيى

الأدلة كثيرة غير ضعيف الحديث من يسمع هذا من شيء، لكن الأدلة كثيرة على أن المال فيه حق اسمه الزكاة، الزكاة حق مفروض سنوي أو على حسب التي انغلك كزكاة الزروع والثمار، ولكن في الأموال زكاة أخرى في حق الزوجة، في حق القريب، في حق الضيف، في حقوق. فلهذا قال عز وجل المال ذوي القربى قال تعالى واعبدوا الله في كل شيء بالوجه احسنا من القربى والأيتام والمساكين ورجال القربى ورجال الجنوب والصحيح الجنوب السبيل وغيرها لمالكم. فالمال فيه حقوق فرض الله غير الزكاة لها أسبابها. نعم الضرائب التي تفرضها لها حق المال يقال هذه خارج عنه، اما تتعلق بالزكاه هذه قد تكون نفوس لا تجوز، ولكن الانسان شنها بغير اختيار قد يكون لها مسبب ذكر عند بعض اهل العلم، فالضرائب تختلف عن هذا لا تدخل في الزكاه. نعم في واحد من جهتين، من جهة أبي حمزة ومن جهة شريك شريك عبد الله القاضي، من جهة أبي حمزة هذا ليمون. نعم نعم الحديث لا يثبت لأنه يدور على ميمون بن حمزة الأعرج، وقال الإمام أحمد يثبت الحديث وقال ترى حسن ضعيف، وقال أبو حاتم يكثر حديثه وقال البخاري ليس بالقول عنده، وقال النسائي ليس بالذكر عند المراد بالميزة تقول في هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدل به بعض أهل الأهواء على جواز أخذ الجمال والفرائض، بل ربما تجلى بعض المسؤولين على الوجوب على أموال المسلمين في الاشتراكية الملعونة. الله يهدي المسلمين إلى رجوع الاشتراكيات من رسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت نقطة طيبة في كتابي بمخرج من الذكر بدايات من الجمال والفرائض ليست من الإسلام. قوله وقام الصلاة وعد الناس على الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها عن وجه الشرع المرضي، وقوله آت الزكاة يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس وتخلصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة، كما كقوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال موسى عليه الصلاة والسلام فرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقوله المشركين الذين لا يؤتون الزكاة ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال كما قاله سعيد بن جبير والقاتل الحيان، ويكون المذكور من نقاء هذه الجهات والأصناف المذكورين. إنما هو ذكرها مع الصلاة يدل على الزكاة المعروف، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ذكر هذا مع الصلاة يدل على المراد الزكاة المالية، لأن ذكر قبلها وآتى ما لا أحب به القربى ذكر الصدقات المزكي للنفوس والأعمال الطيبة المزكي للنفوس، ثم ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ذكرها معها دليل على أن المراد الزكاة المعروفة، كما قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة على الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم سياق الآية وأن الثالث يدل على المراد بالزكاة المال، وأما الزكوات الأخرى الصدقات الأخرى فهذا ذكر في المواضع منها ما قبل هذا قوله آتى المال أحب به القربى الإنسان. نعم يكون المذكور من نفاء هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة، ولهذا تقدم في الحديث. وأما زكاة النفس في الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة تدخل في قول تعالى قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكى وما جاء في معنى ذلك، فإن النفس إنما تزكو وتطهر بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، ومن جملة ذلك الصلاة والزكاة، وتدسى وتفسد وتذم عند اعتناقها الأخلاق الذميمة والصفات الذميمة والأعمال السخيمة. نعم فلهذا تقدم بالحديث عن فاطمه بنت قيس ان في المال حقا سويتاه الله اعلم. وقوله الموفون بعهد اذا عاهدوا كقول الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. واخص هذه سوى النفاق كما صح في الحديث آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، ويأتون خان. وفي الحديث الاخر: اذا حدث كذب، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر. وقوله الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أي في حال الفقر وهو البأساء، وفي حال المرض والأسقام وهو الضراء، وحين البأس أي في حال القتال والقطاع الأعداء. قال ابن مسعود وابن عباس وابو العالية ومرة الهمدان ومرة الهمدان إذا كان همدان كثير عن عروضه بالنسبة إليهم بتسكين همدان بالذات إن شاء الله منهم والذات. وإذا كان بالنسبة إلى بلد همدان عروضه بالشرق هذه بالذات المعجمة وبالتنوين همدان بلد في الشرق في إيران أو قرب إيران. نعم. فمرة الهمدان ورجال وسعيد بن جبير والحسن وقتاده والربيع بن انس السدي وقاسم بن حيان وابو مالك والضحاك وغيرهم. وانما نصب الصابرين على المجد والحث على الصبر في هذه الاحوال لشدته وصعوبته والله اعلم. وهو المستعان على الاستقلال. قول اولئك الذين صدقوا اي هؤلاء الذين اكتسبوا بهذه الصفات والذين صدقوا في ايمانهم بانهم حققوا الايمان القلبي بالاقوال والافعال. فهؤلاء هم الذين صدقوا واولئك هم المتقون بانهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات والله اعلم. هذا وصف عظيم لمن ادى هذه الامور انه هو الصادق وهو المتقي. وهذه صيغه مبالغه تقرير الحصر والمراد حصر الكمال، لان هؤلاء هم اهل التقوى على الحقيقه والصدق على الحقيقه والايمان، لانهم امنوا بالله واليوم الاخر وبالملائكه والكتاب والنبيين ثم عملوا هذه الاعمال العظيمه. هذا يدل على صدقهم في ايمانهم وانهم امنوا حقا، قالوا وعملوا، فما في القلوب ظهر في الاعمال والجوارح. هكذا المؤمن يقول ويعمل. ولهذا قال اهل السنه والجماعه: الايمان قوله وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذا هو الايمان لاهل السنه والجماعه خاطبه خلاف لاهل البدع. ثم زاد عمل العبد الصالح زاد ايمانه، وكلما اعتراه شيء من الناس من غفله او معصيه نقص ايمانه، كما قال عز وجل: وزادتهم ايمانا. فاما من يعمل وزادتهم ايمانا فجدير بالمؤمن يكون دائما حريصا على زياده ايمانه وكمال ايمانه بتقوى الله والاستقامه على امره والوقوف عند حدوده والحذر من محارمه والمبادره الى اوامره حتى ياتوا الابد في زياده وفي قوه ايمانه. وليحذر من مجالس الغفله وصحبه الغافلين وصحبه المخلطين، فانهم يجرون الى ما ينقص ايمانه ويضعف ايمانه، وقد يجرون الى ما يحبط ايمانه ويزيل ايمانه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له. نسأل الله السلامة. نعم. نعم. ضعيف لكن معناه صحيح. معناه صحيح. إلا يكون الأمر أخرى يحتاج إلى نضع الطرق. الطرق أخرى. هذه قاعدة. قاعدة عند أهل العلم بحكم على سند ضعيف، على سند بأنه ضعيف ما يقتضي ضعف الحديث إلا بعد التتبع، لكن يقال بهذا السند ضعيف. سند هذا من طريق شريك عن أبي حمزة هذا هو ضعيف بهذا السند كما قال الترمذي، لكن قد يكون له طرق أخرى يعني ينظر يراجع يلتمس إذا كان له طرق أخرى فقد يصح من طريق آخر. يقول هذا العراق رحمه الله: والحكم الإسلامي يصلح في أو بعض الظاهر لا يلحق بها تعلم

أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. فأنزل الله النفس بالنفس والعين بالعين فجعل الأحرار في القصاص في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساءهم في النفس وفيما دون النفس وجعل العبيد مستويين فيما بينهم من العبد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساءهم وجعل العبيد مستويين فيما بينهم من العبد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساءهم. وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله النفس بالنفس. مسألة ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية مائدة وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وسعيد بن مسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحسن. قال البخاري وهو علي بن مديني وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه ويقتل السيد بعبده بعموم حديث حسن عن سمره من قتل عبده قتلناه ومن جبع عبده جبعناه ومن خصاه خصيناه. وخالفه الجمهور فقالوا لا يقتل الحر بالعبد لان العبد سلعه لو قتل خطا لم يجب في يديه وانما تجب في يقينه ولانه لا يقعد بطرفه ففي النفس بطريق الاولى. وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر لما ثبت في البخاري عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية مائدة. ما هو لأن الآية المائدة لدى الثالث لأن من عادنا هو الله الآية المائدة تعالى وحسن هذا التخير يقيد هاية المائدة قولها النفس بالنفس يدل على أن النفس إنما تقتل بمماثلها ومكافئها فينفى بالحر بالحر والعبد بالعبد وينفى بالأنثى ويقتل الذكر أيضا بالأنثى كما جاء في السنة فهو مخصص أيضا لهذه الآية الكريمة بس مخصص وقتل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل الجارية بالجارية فرد رأسه بالحجرين كما فعل يقيد بعضها بعضا ويخص بعضها بعضا ولا يورد بعضها البعض. الأصل هو عدم النفس القاعدة أن الجمع كما يقدم على النفس ويصور للنفس من الحروف منها علم التاريخ من تاريخ المتقدم المتأخر ومنها عدم عدم ممكن الجمع عدم النفس. هنا غير متعالى ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الرجل المرأة فقال الأنثى بالأنثى لا مفهوم له فأما العبد بالعبد فهو باقي على حاله لا يقتل الحر بالعبد لأنه سلعة كما قال المؤلف ولهذا ذهب الجمهور إلى ذلك. وهكذا لا يقتل المسلم بكافر لأنه لا يماثله ولهذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ولا يقتل المسلم بكافر فيقتل بوجه يعز وإلا دخل على عبد المؤمن لكن لا يقتل به. وأما حديث سمرة من ضعيف لا يقال هذه المسلم من قتل عبده قتلناه وجعل جدع وجدع له والله لا ضعيف لا يقال يقال في الصفاء الكريم فيدل على ضعفه حديث من قتل قتل عبده بينما قام على الحد يوم القيامة ما غير أن يقام عليه في الدنيا يقام على الحد يوم القيامة دل على أن القصاص لا يحصل بذلك في الدنيا والقصاص أشد وأعظم إذا كان حمل القتل لا يقام إلا بأولى القصاص. نعم نعم هو من يقتل بالآخر. نعم نعم العلم هو هذا العلم. نعم قال حكم وعرف ذلك سيغل بالمرأة هذه الآية وقالت أول الجمهور لآية ثانية فريض الخيار من الصلاة والسلام فيسلمون الكتاب ودماءهم وقال ليس إذا قتل رجل المسلم لا يقتل بها خاصة. وهذا ضعيف العلم صوابهم يقتل بها وقد يقتل المرأة مطلقا إذا كان مسلمين أو كافرين. نعم ما قاله الظهور من قتل جماعة بواحد ولا يلتفت إلا ما شد عن ذلك. والذي قال له عمر رضي الله عنه الله قال فيه إنه سيسالكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين نحن نتمسكوا بها وعرضوا عليها من نوازل ولهذا ذهب إليه الظهور ولأن فيه شد لذلك لبيعة التحيي على قتل الناس في تيمع الجماعة بين إذا تريد قتل جماعة بواحد وهذا من أعظم الوسائل إلى تعدي على الناس وظنهم أتلهم بغير حق فيتجمعوا اثنان وثلاثة وأربعة ويصلون إلى الواحد فيقتلونه ويقولون لا يغفر الجماعة بالواحد ووسيلة إلى سفك الدماء وانتهاك الحرمات وقعد في الشريعة أشد الضائع المفضل إلى الشر والفساد. وقصة عمر في هذا واضحة في ذلك فإذا تجمع ثلاثة وأربعة على قتل واحد تعاونوا عليه تفيدون. وهكذا في قطاع الطريق يقتلوا الجماعه الواحد ويمتهم يوم ماتريهم سواء يقتل هذا وهذا سد لباب الشر والفساد حمايه للانفس المعصومه من الظلم. فجماعه المتعاونون وجماعه قطاع الطريق كالشيء الواحد يقتلونها جميعا حسب المادة في الفساد وقضاء على أسباب الحيل والنقل وحفظا للدماء والنفوس من عبث العابدين. وإلى هذا ولهذا ذهب عن ذهب إليه النبوة ثم أبو أحمد أيضا هذه رواية هناك شاذة مخالفة لما قال النبوة والذي في كتب الحاجة توافقنا في كتب الآخرين وفي في الجماعة الواحد. نعم وقال ابن جبير وعفان والحسن وقتادة ومقابل بن حيان وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا ما في يعني مدافع وهو الحاكم الذي لا من عمر عن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنهما والوأتي مطلوبا ليستأتي الإنسان مطلوب نعم وروى الحاكم من حديث سفيان عن عمرو نعم عن عمرو يعني عمرو بن دينار نعم عن مجاهد عن عبد الله مطلوب اللي عليه الجهاد نعم وهذا معناه ان الواجب على من اوفي له عن النصاص وسمح الواصل بالدياء ان يؤدي باحسان ولا يماطلهم الا يؤذيهم بل يبادر ويسارع الى اداء الحق لان هذه المواطله والاذى قد يصغي الى ان يرجعوا عن ما سمحوا عنه وان يقتلوه بعد ما عفوا عن القتل فتقع فتنه ومسائل فالواجب ان يبادر الى اعطائهم الديه اغتناما لسماحهم فرصه سماحهم لئلا يشوش عليهم الشيطان او نواب الشيطان فينكثوا عن ما قالوا ويرجعوا عما قالوا ثم يقتلون بعد ذلك بعد العفو فيستحقون القتل فتقوا فتنه واجب الجدار بالديه بعد ما عفي له أي بعد من يسارع حسب المادة وقضاء على أسباب الشر لا سلام الرجوع لكن قد يزيل لهم الشيطان إذا أبطى عليهم قال هذا ما قدر إحساننا ولا قدر عفونا فيزيل لهم الشيطان أو نواب فيرجعون عنه فيستحقون أن يقتلوهم أيضا نعم الأفضل عفو العفو إلى الجهة وإذا عفو عن الجهة والقصاص جميعا هو أفضل وأفضل وأن تعفو الرب للتقوى من على رأسه فأجره على الله لكن إذا رأوا أن العفو قد يفضي إلى شر إلى فساد من غرائم الأحوال فقد يقال حينئذ القصاص أولى إذا رأوا أن القصاص قد يفضي إلى فساد لأن الناس فيهم السفيه فيهم العاقل فيهم قوي الإيمان فيهم ضعيف الإيمان قد يعفون وحده ويلزمون صغارهم يعني سفهاءهم ويلعفون ثم يفتاتون عليه فيقتلون بعد ذلك فلينبغي للعافية ينفق ويتأمل ولا يعجل بالعفو فإذا رأى أن العفو مناسب وفي محله ولا يخشى منه فتنة يطلب الأجر من الله سبحانه فإما ما إذا كان العفو قد يفضي إلى فساد وإلى فتن وإلى اختلاف وإلى قتال فالقصاص حينئذ أحسن للمادة نعم هكذا في مسائل أخرى غير القصاص أيضا نعم يسقط القصاص ليس له لجة لا واحد انتهى لا ما يتبعض لا بس عفى على 100 على 10 ديات او 20 ديات قد وقع على في عهد الصحابه وفي عهد السلف الصالح اذا عفوا اذا عفى الورثه عن اكثر من ديات فلا حرج لان هذا حق لهم لكن ما يلزم اذا عفوا الا برضاه ثم الديه المعينه لا باس ولو مرضوا ثم عن اكثر من ديه لا يلزم يقول لا خصوا مني ما انا معطيكم الا الديه ومرضوا بالديه فلا باس والا خذوا قصاص مني لا يلزموا زياده الا برضاه الى المصطلح بينهم اصطلحوا بينهم فلا باس نعم لا يعرف بعضهم شق بعض القصاص لكن ينبغي للعافي الا يشق عليهم ويسبب فتنه ينبغي التشاور في العفو حتى يتم الراي على الجميع في العفو لأن قد يعفو واحد يسقط القصاص ثم يقتل أولئك ولا يبالون تقع فتنة هذا عدل في العمد هذا في التفصيل المقصود هذا معدوم العمد واضحا محضا أما إذا كان فيه في العمد هذا لا يقتل به والخطأ لا يقتل به لأن قتل أنواع ثلاثة عمد وشبه عمد وخطأ، فقصاص النوع الأول. أما شبه العمد خطأ فلا قصاص، وضربه بالعصا وضربه مات بالعصا أو دزغ مات ما يكون في قصاص، لأن هذا في العادة ما يموت به الإنسان، هذا يكون مما بشبه العمد، يكون فيه جهة مغلظة ويكون فيه كفارة أيضا كالخطأ. ولا بعد ما في قصاص. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: مسألة. قال مالك رحمه الله تعالى في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد في أحد قوله: ليس الولي الدم أن يفوى على الدية إلا برضا القاتل. وقال الباقون له: أن يفوى عليها وإن لم يرضى. وله الصواب أن المقتول هم النرم الخيار لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل وإما أن يقتله. فالخيرة ليس للقاتل، وإن كان القاتل هو المتعين أولا، لكن إذا سمح عنها أولياء المقتول ورضوا بالدية فقد رضوا بالأدنى، فهم مشهورون ومشهورون غيرهم، فالخيرة لهم. نفس الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة. وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو، منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبر الله. يعفو عن القصاص على الدية، هذا يأخذ الدية، هم يعفو عنها، يعفو عن القصاص هم يأخذ الدية، يقول يعفو هم مركز على الدية.